لشرط الوقت. ثم انتقل رحمه الله إلى الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو ستر العورة. لا لا، يصلي العصر ثم يصلي الظهر خلاص، لا ما يعيد العصر. نعم، الشرط ستر العورة وفيه خمس مسائل: أولا ما يتحقق به الستر، ثم ما يطلب ستره، ثم الكلام عن أثر تفويت هذا الشرط، ثم من لم يجد ما يستر به العورة، خامسا مسائل تتعلق باللباس ألحقت في هذا الموضع. فأما الستر فذكره المؤلف بقوله: ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها. فيجب بما لا يصف بشرتها. الحائل أيها الإخوة الكرام الذي يوضع على البشرة نوعان: حائل يرى لون البشرة من ورائه، مثل هذا المشلح تشوفونه، ها يرى لون البشرة ولا لا؟ يرى لون البشرة، فهذا لا يعد ساترا للعورة. إذا لبسه ما لبس تحت شيء فهذا لا يعد ساترا للعورة، ولهذا قال المؤلف: فيجب بما لا يصف بشرتها، والمقصود لا يصف لون البشرة لا حجمها، لون البشرة لا حجمها. طيب، فما يصف البشرة لا يجزئ، وما لا يصف البشرة هو الذي يجزئ. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يطلب ستره، وذكر أمرين: الأمر الأول بيان العورة، والأمر الثاني بيان ما يستحب في الستر غير العورة وما يجب في الستر غير العورة، وسيبينه الآن. فأما العورة فهي قسمان: عندنا عورة يكفي فيها ستر ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، وعندنا عورة هي الجسد كله ما عدا الوجه. فأما ما بين السرة والركبة فقد ذكر المؤلف أربعة أصناف عورتهم بين السرة والركبة. تفضل شيخ. وعورة رجل، هذا الأول، وأم ولد وأمة الثاني، وأم ولد ثلاثة، ومعتق بعضها أربعة، من السرة إلى الركبة. هؤلاء الأربعة عورتهم من السرة إلى الركبة. نعم. وكل الحرة عورة إلا وجهها. أما المرأة الحرة فكل جسدها عورة ما عدا الوجه. طيب، قوله رحمه الله: فعورة رجل واضح، وأمة معروفة، وأم ولد. ما هي أم الولد؟ من هي أم الولد؟ نعم، هي اللي جابت ولد من سيدها، فهذه إيش؟ تسمى أم ولد. وما فرق أم الولد عن سائر الإماء؟ أم الولد تعتق بموت سيدها، إذا مات سيدها صارت حرة. طيب، قبل أن يموت هي أمة ولا لا؟ هي أمة، ولذلك عورتها عورة الأمة. الرابع المعتق بعضها. وش المعتق بعضها؟ المعتق بعضها يسمون الفقهاء المبعض. مثلا عندنا أمة كان لها سيد، تمام، ومات عنها، ما هي أم ولد، ليست أم ولد، مات عنها، انتقلت في الميراث إلى اثنين من أبنائه، صار كل واحد يملك نصف، خلاص، فأحدهما اعتق نصفه، هو ليس عنده شيء من المال ليعتق النصف الثاني، فهذا صارت هذه الأمة إيش؟ مبعضة، نصها حر ونصها عبد. طيب، يلزمها أن تستتر على عورة الحرة والعورة الأمة؟ قال لك على عورة الأمة. نعم، من السرة إلى الركبة. وقوله من السرة إلى الركبة، المذهب أن السرة والركبة ليس من العورة، فلو كشف ركبته أو كشف سرته صحت صلاته. وأما الحرة فكلها عورة إلا وجهها، وعند كثير من أهل العلم، تمام، وهي رواية في المذهب، إلا وجهها وكفيها، لكن عند المتأخرين المعتمد في الإقناع والمنتهى هو أن الحرة كلها عورة إلا وجهها فقط دون كفيها. نعم. وهذا المقصود به عورة الصلاة. والفقهاء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن العورة في موضعين: الموضع الأول في هذا، في شروط الصلاة عند الكلام عن ستر العورة، والثاني وين؟ في أي كتاب؟ أيوة، في كتاب النكاح، في كتاب النكاح. في هذا الموضع مقصدهم الأساسي هو بيان عورة الصلاة التي لا تصح الصلاة مع كشفها، وفي باب النكاح مقصدهم الأساسي بيان عورة النظر التي لا يجوز النظر إليها. وقد نص في الإقناع على أن عورة على أن الوجه عورة، نص في الإقناع على أن الوجه عورة باعتبار خارج الصلاة، باعتبار النظر، باعتبار النظر. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان ما يستحب في الستر وما يجب، فقال قال رحمه الله: ويستحب لرجل صلاته في ثوبين ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض. نعم. وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها. طيب، بيان ما يستحب ستره وما يجب. عندنا بالنسبة للرجل شيء وبالنسبة للمرأة شيء. أما بالنسبة للرجل فالمستحب صلاته في ثوبين. يعني إيش في ثوبين؟ يعني لو لابس مثلا قميص يكون في تحته سراويل، تمام، يكون في تحته إزار، لكن لو صلى في قميص مثل الثوب هذا اللي نلبسه وكان ثوبا ساترا قماش لا يظهر لون البشرة من ورائه وليس تحته السراويل ولا شيء، وصلى صلاته صحيحة ولا لا؟ صحيحة. لكن ليس هذا هو المستحب. المستحب صلاته في ثوبين، مثلا هذا الثوب وتحته إيش؟ سراويل، والسراويل مفرد، صح ولا لا؟ نعم، وتحته سراويل. هذا معنى قوله وتستحب الصلاة في ثوبين. وأما المجزئ في الصلاة فعندنا صلاة الفرض وعندنا صلاة النفل. أما صلاة الفرض فالمجزئ فيها ستر العورة مع إيش؟ مع أحد العاتقين، المنكب الأيمن أو المنكب الأيسر أو هما معا الحمد لله. وأما صلاة النفل فيكفي ستر العورة، ولهذا لو صلى إنسان مثل لابس يعني بنطال وليس على صدره ولا على جزئه العلوي شيء، رجل فصلى، فهل صلاته صحيحة؟ إيش تقول؟ ها، إن كانت نفل فهي صحيحة، وإن كانت فرض فلا تصح فرضا. ويمكن هنا نطبق القاعدة فنقول إيش؟ إذا نوى بها الفرض صحت نفلا. يمكن تطبق هذه القاعدة فنقول صحت نفلا والله أعلم. طيب، هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة، طيب سألكم عن المحرم المطبع إذا كشف أحد عاتقيه وصلى، صلاته صحيحة ولا لا؟ ها، فرض صحيحة. ليش؟ لأنه ستر أحد العاتقين. طيب لو أنه شال الرداء وتخلى في الأرض وصلى، في المذهب لا تصح فرضا، المذهب لا تصح فرضا. هذه من المفردات، والجمهور لا يشترطون ستر أحد العاتقين. وأما بالنسبة للمرأة فعندنا المستحب هو صلاتها في ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة. الدرع يشبه القميص، تمام، يعني مثل شفت العباية اللي تلبسها المرأة أو القميص، مثل هذا القميص أو شبهه، هذا اللبس الأول. الثاني الخمار وهو الذي يلف على الرأس. الثالث ملحفة تعم بدنها فوق وتحت، واضح؟ هذه ثلاثة أثواب. ملحفة يعني مثل الآن اللي يصلونه شراشف الصلاة، تمام، هذه ملحفة، جيد، شرشف الصلاة هذا اللي تلف المرأة عليها، هذه ملحفة. فلو كانت لابسة تحته مثلا ملابس البيت، جيد، ولبست على رأسها إيش؟ خمار، ولبست الشرشف هذا على كامل جسدها، فقد صلت في درع وخمار وإيش؟ وملحفة، واضح؟ نعم. قال: وأما المجزئ، قال: ويجزئ ستر عورتها. نعم، تفضل الشيخ. طبعا مع التنبه إلى تغطية الكفين بالنسبة للمرأة حال الصلاة على المذهب، وهو من المفردات أيضا، والجمهور أن الكفين لا يجب سترهما، لكن على المذهب يقولون إيش؟ مع الكفين، فتدخل كفيها يعني في الملحفة أو نحو من ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن انكشف بعض عورته وفحش. طيب، الآن انتقل رحمه الله إلى تفويت شرط ستر العورة. وتفويت شرط ستر العورة له صورتان: صورة العمد أن يتعمد كشف العورة أو بعضها، فهذا لا إشكال أن صلاته غير صحيحة، تفسد صلاته، واضح، لا تصح صلاته. لكن الصورة التي تحتاج إلى بحث هي مسألة إذا انكشف من غير تعمد فما الحكم. لها صورتان: الصورة الأولى أن يفحش، الصورة الثانية أن لا يفحش. المؤلف قال: من انكشف بعض عورته وفحش، فما الحكم؟ بطلت صلاته. علم من مفهوم الكلام حكم الحالة الثانية، وهي إذا انكشف بعض العورة ولم يفحش أن صلاته صحيحة. طبعا هم يقيدون هنا مع الفحش بطول الزمن، يقولون إذا فحش وطال الزمن. ويمكن أن تؤول عبارة المؤلف لتتناول هذا المعنى، فنقول إذا انكشف بعض عورته وفحش زمانا وإيش ومقدارا. فنقول الزمان فاحش والمقدار فاحش، لكن هم يزيدون يقولون فحش المكشوف وطال إيش؟ طال الزمان. إذا اجتمع هذين الأمرين، إذا اجتمعا بطلت الصلاة، إذا انتفى أحدهما صحة الصلاة. يعني لو فحش المكشوف وكان الوقت قصيرا، وش رأيكم؟ الصلاة صحيح. لو طال الوقت من أول الصلاة لآخرها لكن المكشوف غير فاحش وهو غير متعمد ولم يستطع ستره، صحت صلاته. واضح؟ نعم. مش رأيكم امرأة اكتشفت بعد الصلاة أن فيه خصلة من شعراتها ظاهرة وهي لا تدري وانتهت من الصلاة، صلاتها صحيحة ولا لا؟ صحيحة. صلاتها صحيحة. نعم. هي. طيب شيخ، طيب هذه مسألة. يقول إذا الآن يلبس بعض الناس بناطيل مثلا مقطعة ويدخل في الصلاة بها، جيد، فما حكم صلاته ويظهر منها جزء من الفخذ؟ ايش رايكم؟ متعمد لا تصح الصلاة، متعمد لا تصح الصلاة. ناسيا او انقطع البنطلون اثناء الصلاة، انقطع اثناء الصلاة وحاول ايش يستره، تمام؟ فهنا ايش نقول؟ ان لم يفحش ويطول الزمان فإن الصلاة صحيحة. واضح؟ طيب نسأل الله السلامة، بعضهم يكون يلبس بنطلون إذا سجد ظهرت عورته، تمام؟ إيش الحكم في هذا؟ إن كان عامدا لا تصح صلاته، وإن كان ما يدري مسكين فما الحكم؟ نقول إن طال الزمن وفحش فإن الصلاة تبطل، وإلا فلا. اللهم استر عوراتنا. طيب المسألة الثانية أيها الإخوة الكرام، في تفويت شرط ستر العورة، هو ذكر المؤلف خمس صور بالمنطوق والمفهوم. الصورة الأولى من تعمد، هذه عرفت بمفهوم كلامه لأنه قال ومن انكشف بعض عورته فحش، انكشف غير ما لو كشف، أما لو هو كشف وتعمد ذلك لا تصح. المسألة الثانية من انكشف وعرفناها. المسألة الثالثة إذا ستر عورته بما لا يجوز له لبسه، إذا صلى في ثوب محرم، هل هذا ساتر للعورة على الوجه الشرعي؟ لا. فما حكمه؟ قال أو صلى في ثوب محرم عليه بطلت صلاته. إذا صلى في ثوب محرم عليه بطلت صلاته، يعني إنسان لبس ثوب محرم، صور الثوب المحرم عديدة، مثلا أخذ ثوب حرير خالص ولبسه وصلى فيه مع عدم عذره، يعمل عذر، رجل صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلاته باطلة. سرق ثياب من شخص حرامي، سرق ثياب وقام يتزين فيها ويروح المسجد ويصلي، فما الحكم؟ صلاته غير صحيحة، إذا صلى في ثوب محرم لا تصح صلاته. الصورة الرابعة من صور تفويت الشرط أن يستر العورة بثوب نجس، أهدي له ممن؟ لا خلاص، إذا أهدي له خلاص، يعني لو أنه سرق ثوبا، لو أنه سرق ثوبا وصاحب الثوب قال خلاص هدية لك، صار حلالا هبة، خلاص ما عاد حرام، لكنه حرام بالنسبة للسرقة، جيد. ويروى أن الإمام النووي رحمه الله تعالى سرق منه شخص شيئا من ثيابه، ما أدري عمامة أو كذا، فحمل هم إثم هذا السارق، يعني شوف كيف أنه قال بسببي الآن هذا السرق، مو بسببه لكن مقصود أنه سرق ثوب عمامته أو شيء من هذا، فما أراد أنه يأثم هذا السارق ويعذب، قال له وهبتك عمامتي، قل قبلت، لأن تعرفون الشافعية يشترط الإجابة والقبول اللفظي، فقال له قل قبلت، والحرام يشرد، قل له قل قبلت. يروى هذا والله أعلم. نعم. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أنه لو ستر عورته بشيء محرم لم تصح، كذلك لو ستر عورته بنجس لم تصح صلاته. نعم. قال رحمه الله من انكشف بعض عورته فحش، هذا واحد، أو صلى في ثوب محرم عليه، اثنين، أو نجس ستر عورته بثوب النجس بطلت صلاته وأعاد، لزمه إعادة الصلاة في هذه الصور. الصورة الخامسة لا علاقة لها بستر العورة لكنه ذكرها استطرادا، وهي إيش؟ من حبس في محل نجس فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه، حبسه في غرفة نجسة يصلي فيها وليس عليه إعادة. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى من لم يجد ما يستر به العورة، والناس في هذا ثلاثة أقسام: إما إنسان يجد ما يستر العورة كلها والحمد لله عرفنا حكمه، أو إنسان لا يجد ما يستر به شيئا من عورته، أو إنسان يجد ثوبا لا يكفي لستر العورة كلها، صح ولا لا؟ هذه ثلاث صور. أما من وجد ستر العورة سترها، وهذا ذكره المؤلف بقوله قال رحمه الله: ومن وجد كفاية عورته سترها. خلاص، هذا اللي وجد كفاية عورته سترها. طيب ومن لم يجد، ومن لم يجد كفاية العورة، لم يجد لا بملك ولا بإعارة الغير، ايش يسوي؟ نعم. وإلا فالفرجين، يستر الفرجين، هم أولى وهم أغلظ. إن كان عنده مثلا قطعة قماش لا يكفي إلا للستر الفرجين، فيجب أن يستر الفرجين، ما يروح يستر الفخذ بها ولا يستر ما تحت السرة، لا، يستر الفرجين. طيب إن لم يكفي الفرجين جميعا يستر إيش؟ فإن لم يكفيهما فالدبر. فإذا لم يكفي الفرجين جميعا فإنه يستر الدبر، لأنه أغلظ، وكما ذكروا أنه يعني أغلظ ينفرج ب يعني سجوده وكذا. ثم انتقل بعد ذلك إلى من وجد السترة بإعارة لا بملك، ما عنده سترة لكن واحد جاء قل خذ استر عورتك، فما الحكم؟ قال: وإن أعير سترة لزمه قبولها. إذا أعير السترة لزمه قبوله. إن أعير سترة، جاء واحد قال خذ هذه ملابس، قال لا أنا أتعفف من الاستعارة، قلت تتعفف من الاستعارة ما تتعفف من ستر العورة، استر عورتك. لكن قولهم رحمهم الله: إن أعير سترة لزمه قبولها. قال البهوتي في الشروح في الكشاف والمنتهى وغيرها، قال إن ظاهر هذا أنه لا يلزمه الاستعارة، قالوا إن أعير لزمه القبول، أما أن إن لم يعر فلا يلزمه الاستعارة، لأن في استعارة ذلك قد يكون فيه منا، يروح يطلب من الناس يقولهم ترى ما عندي ملابس كذا، قد يكون فيه هذا منا وحرج عليه، أما جاءه شخص وأعاره فيلزمه القبول. طيب، العاري الذي لم يجد شيئا يستر العورة، هذا الرابع قلنا إما يجد أو لا يجد، أو إما يجد الكل أو يجد البعض أو لا يجد، الذي لا يجد هذا العاري كيف يصلي؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كيفية صلاته، ثم كيفية صلاة الجماعة، يعني كيف يصلي من جهة هيئة الصلاة، ثم كيف يصلون جماعة. فقال بالنسبة لكيفية صلاته، قال: ويصلي العاري قاعدا بالإماء استحبابا فيهما. نعم، إذن يطلب منه أمران: الأمر الأول القعود فلا يقوم، الأمر الثاني الإيماء فلا يركع ركوعا تاما ويسجد سجودا تاما بل يومئ. لكن هل هذا على الوجوب ولا على الاستحباب؟ قال استحبابا فيهما، ليس بواجب. ولهذا لو قام وصلى قائما وركع وسجد صح ذلك، ولكن الأفضل أن يجلس حتى يكون هذا أستر لعورته. استحبابا فيهما، استحبابا فيهما لا في كل واحد على حدة. يعني إيش؟ يقول البهوتي: لو أنه صلى قائما وأراد أن يومئ، وقال استحبابا في القيام واستحبابا في الإيماء، قال أنا بصلي قائم، القعود ما أبغى أقعد، أبغى أصلي قائم، هل له أن يومئ؟ ليس له أن يومئ، يأخذها يصلي جالسا ويومئ، أما أن يصلي قائما فلا بد أن يركع ويسجد. واضح؟ نعم. ثم بالنسبة لصلاة الجماعة، العراة هل يصلون جماعة ولا ما يشرع لهم أن يصلوا جماعة؟ قال لك: إلا يشرع، يصلون جماعة، لكن كيف يصلون جماعة؟ يصلون على هيئة لا يكون فيها كشف، يكون فيها تحقيق للاستتار ما أمكن. وكيف يكون ذلك؟ قال: ويكون إمامهم وسطهم، يكون الإمام في المنتصف، ما يكون الإمام أمامهم، لا، يكون بينهم وسطهم حتى لا ينظر أحد إلى عورة أحد ولا يكون أحد مكشوف أمام أحد. نعم. وإن كانوا رجال ونساء فما العمل؟ ويصلي كل نوع وحده، إن أمكن أن يصلي الرجال في غرفة والنساء في غرفة أو في جهة والرجال في جهة فيصلون هذا، وإن لم يمكن ذلك فما العمل؟ فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. إذا لم يمكن أن يصلي هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة، كل نوع لوحده يصلي، فإنهم يصلون في نفس المكان لكن ما يصلون جماعة واحدة، يصلي الرجال ويستدبرهم النساء، يكونون النساء في الخلف ويستدبرون الرجال، يعطون ظهورهم للرجال ثم عكسوا، يعني يصلي النساء ويستدبرهم الرجال. وهذه الأحوال يعني تحصل أحيانا في بعض الأحوال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. طيب الآن إن كان الشخص عادما لما يستر العورة ثم وجده في أثناء الصلاة، كان عادم ثم وجد في أثناء الصلاة، فماذا يعمل؟ له حالتين: أن تكون هذه السترة قريبة يمكن يلبسها، مثلا وجد رداء فأخذه ولبسه وغطى عورته في أثناء الصلاة، فإنه يستمر في صلاته يبني على ما سبق. وأما إذا كان الشيء بعيد ويحتاج إلى حركة كثيرة فإنه يقطع صلاته ويبتدئ الصلاة من جديد. وهذا معنى قوله: فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى. إذا وجد السترة، إن كانت قريبة وجدها أثناء الصلاة ستر عورته وبنى على ما مضى من صلاته. الحالة الثانية: وإلا، يعني وإن لم تكن قريبة، إيش؟ ابتدأ الصلاة من الأول بعد ستر عورته، ثم انتقل بعد ذلك إلى المسائل التي تتعلق باللباس، فذكر أولا بعض المكروهات في اللباس، فقال: ويكره في الصلاة السدل. يكره في الصلاة السدل. السدل ما هو؟ هو أن يطرح على كتفيه ثوب ولا يرد أحد طرفيه على الآخر. جيد، يعني لو أخذ الشماخ مثلا ووضعه على كتفيه ما هو على رأسه، هذا القيد الأول. إذن يأخذ ثوب يطرحه على كتفيه لا على أحدهما. وش رأيك اللي يحط، بعض الناس يحط مثلا شال أو شيء على أحد كتفيه، هذا سدل؟ لا، يضعه على الكتفين. الشرط الثاني أن يكون ثوبا مثل القماش أو الشال أو شيء من القبيل أو الشماخ، لا قباء. شايف المشلح هذا؟ لو طرح القباء أو المشلح هذا على كتفيه فليس من السدل. الثالث أن لا يرد أحد الطرفين على الآخر، فإذا وضع الشماخ على كتفيه ورد أحد طرفيه على الآخر فليس من السدل. واضح هذا ولا لا؟ والسدل مكروه في الصلاة. نعم. سواء كان تحته شيء أو لم يكن تحته شيء. ليس تحته شيء مثل المحرم، فالمحرم اللي لابس الرداء على كتفيه إذا طرح الرداء على كتفيه ولم يرد طرفه على الآخر فهذا سدل، يعني خلى الرداء على كتفيه ويصير صدره مكشوف، ها؟ فهذا إيش؟ سدل ولا ما هو سدل؟ هذا سدل. لكن إن رد أحد الطرفين على الآخر فليس بسدل. وقوله من يطرح على كتفه، طيب لو وضع الشماخ على رأسه وصار يصلي من غير أن يرد الشماخ على أحد الطرفين، فهل هو سدل؟ ليس بسدل. إذن السدل هو ثلاثة قيود: يطرح على الكتفين لا على غير الكتف ولا على أحد الكتفين. الثاني أن يطرح ثوبا لا قباء ونحوه مما يلبس هكذا عادة، فالشيء الذي يلبس هكذا مثل القباء هذا لا يعد سدلا. الثاني أن لا يرد أحد الطرفين على الآخر، فإن رده فليس بسدل. نعم، هذا المكروه الأول وهو السدل. ثم الثاني: واشتمال الصماء. اشتمال الصماء، ما هو اشتمال الصماء؟ شفتم الاطباع اللي في الإحرام، معروف الاطباع أن يضع الرداء تحت إبطه ويرد الطرفين على العاتق الآخر، تمام؟ هذا هو السد، هذا هو اشتمال الصماء. ولكن اشتمال الصماء شرطه أن لا يكون تحته ثوب آخر، يعني واحد عنده رداء طويل يغطي العورة طويل فاطبع به وليس تحته إزار، عنده رداء ولا يلبس إزار، يلبس رداء بس والرداء طويل يستر بالعورة واطبع به، هذا هو اشتمال الصماء، فيكره أيضا اشتمال الصماء في الصلاة. الثالث من المكروهات: وتغطية وجهه. يكره أن يغطي وجهه في الصلاة، حتى المرأة ولا فقط الرجل؟ حتى المرأة، إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنها تستر ولا كراهة. الرابع: واللثام على فمه وأنفه. كذلك اللثام سواء على الفم فقط أو على الفم والأنف. نعم. ثم ذكر مكروها يتعلق بالكم، وذكر فيه مسألتين، ذكر في الكم مسألتين، في بعض النسخ ذكر مسألتين في بعضها حذفت الثانية. قال في الكم إيش؟ وكف كمه. وكف كمه، وفي نسخة ولف، وكف كمه ولفه. نعم موجود في كثير من النسخ. ذكر تحت. وش يقول الشيخ في الهامش؟ ذكر قال في زيادة ولفه، في زيادة إيه؟ زيادة باء فيها زيادة ولفه. نعم في بعض النسخ زيادة ولفه، كف كمه ولفه. إن كان كف الكم من غير لف فهذا التشمير، تمام. وإن كان الكف واللف، ابن قاسم رحمه الله، الشيخ ابن قاسم الجد عليه رحمة الله صاحب الحاشية، قال إنهما بمعنى واحد الكف واللف. والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه فرق فقال الكف التشمير واللف الطي تطويها، تمام. فإذا شمرتها كذا بدون طي هذا صار كف، وإن طويتها ولفيتها هذا اللف، وكلاهما مكروه. فيكون الكف أن يجذبه حتى يرتفع، واللف أن يطويه حتى يرتفع. وابن قاسم رحمه الله يقول الكف واللف بمعنى ولم أره لغيرهما من الأصحاب. نعم. المشهور في كتب الأصحاب كراهة كف الثوب وتشمير الكم، تمام. فلعل التشمير هو اللف، والله أعلم. نعم. هذا صار كم؟ خمسة. السادس من المكروهات قال وشد وسطه كزنار. شد الوسط في الصلاة له صورتان، أن يشد وسطه على هيئة الزنار، والزنار مثل الحبل الرقيق الذي يوضع على الوسط، يقولون أن هذا من خصائص أهل الذمة، يشد أهل الذمة يشدون على وسطهم الزنار. ولهذا تعرفون القصة المشهورة للشافعي رحمه الله لما ذكر له شخص حديثا قال تأخذ به؟ قال هل ترى على وسطي زنارا أو على صدري صليبا، تمام. فالزنار هو شيء يربطه أهل الذمة على أوساطهم، فإن شد وسطه بزنار فهو مكروه لأنه تشبه بالكفار، وإن شد وسطه بغير زنار فإنه لا يكره. واضح؟ هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فيكره لها أن تشد على وسطها في الصلاة ولو كان بما لا يشبه الزنار. نعم. ثم انتقل إلى ما يحرم فقال ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعمال. طيب المحرمات عندنا ذكر المؤلف ستة أمور. طيب ستة أمور. أولها قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، لا يجوز للإنسان أن يلبس ثوب خيلاء، كما لو أسبل ثوبه تحت الكعب على وجه الخيلاء فإن هذا لا يجوز. قال في ثوب وغيره، سواء كان في الثوب أو حتى في العمامة أو في غيرها، ما دام أنه فعل ذلك خيلاء فهذا محرم. وإن لم يكن لخيلاء قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، وهذا إن كان لخيلاء، وإن لم تكن لخيلاء فإنه مستحب، يكره، ها، جائز، واجب، ها، واجب، مستحب، مباح، لا، ليس بواجب ولا بمستحب ولا بمباح، إنما هو مكروه. والمكروه من المنهيات ولا من المأمورات؟ من المنهيات. ومن انتكاس المفاهيم عند بعض الناس اليوم أنك تسأله عن شيء لماذا فعلت هذا يقول لأنه مكروه. سبحان الله، ما كيف يكون فعل الشيء لأنه مكروه؟ هذا لا يمكن. واضح؟ الأصحاب عندهم أن الإسبال إن كان لغير خيلاء فهو ممنوع منع كراهة. واضح؟ مذموم ولا محمود؟ ليس ذم التحريم لكنه مكروه. واضح ولا لا؟ نعم. طيب هذا بالنسبة للخيلاء. الأمر الثاني مما يحرم قال والتصوير واستعماله. والتصوير واستعماله، فلا يجوز للإنسان التصوير. والتصوير المحرم عندهم هو تصوير ما فيه روح على هيئة تبقى الحياة معها، أما إذا قطع من الصورة أو صور من الصورة ما لا تبقى الحياة معه فليس بمحرم، كما لو رسم الجسد بدون رأس أو حتى لو الرأس بدون الجسد، فهذا إيش المذهب؟ أنه سواء رسم الرأس بغير الجسد أو الجسد بغير الرأس فهذا لا تحل فيه الحياة، واضح؟ فهذا لا تبقى الحياة معه، ولهذا يجوز عندهم. فالتصوير ضابطه ما تبقى الحياة فيه، أما ما لا تبقى الحياة مع زواله، إذا أزال من الصورة ما لا تبقى الحياة مع زواله فهذا إيش؟ فهذا جائز ليس بمحرم. نعم. قال واستعماله، يعني التصوير فعل المصور، واستعماله أن تأخذ هذه الصورة وتلبسها في ثوبك أو تعلقها في بيتك أو نحو ذلك. نعم. يكفي ولا نواصل؟ نعم واصل. شنو ودنا نخلص غدا؟ نخلص الشروط الصلاة. نعم. انتصفنا إلى نهاية الشرط. طيب إلى نهاية الشرط. نعم. قال رحمه الله ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. ويحرم هذا على الذكور، وسيأتي بعد قليل تقييده بالذكور، ويمكن أن نرد هذا القيد إلى الأمرين. إذن يحرم استعمال الذهب، يحرم استعمال الذهب سواء كان منسوجا في الثياب أو كان مموها، أو كان مموها. نعم. لكن المؤلف رحمه الله ذكر أن المموه له حالتين، الحالة الأولى أن يستحيل قبل استحالته، فيحرم استعماله قبل استحالته ويجوز بعد استحالته، والمعتبر هنا في الجواز أمرين. يعني قال المؤلف يحرم قبل استحالته، ما حكمه بعد الاستحالة؟ جائز. وضابط ذلك أن يتحقق أمرين مجتمعين، الأمر الأول أن يتغير لونه، والثاني أن لا يحصل منه شيء بعرضه على النار. فإذا كان هذا الذهب قد تغير لونه ولو عرضته على النار تبغى تذوبه تبغى تستخرج منه شيء لا يحصل منه شيء بعرضه على النار، فهذا ما حكمه؟ ما حكمه؟ جائز ولا محرم؟ جائز. أما المحرم هو قبل استحالته. نعم. كذلك من المحرمات ثوب الحرير، فقال وثياب حرير، ثياب الحرير. لكن عندنا ثياب الحرير طبعا للذكور ولها صورة تحريم وصورة إباحة، فالذي يحرم ثوب الحرير الخالص واحد، وما هو أكثره ظهورا على الذكور اثنين، ما كان الحرير فيه أكثر ظهورا من غيره، يعني إذا كان مخلوط من الحرير ومن غيره، فإذا كان ظهور الحرير أو وزنه أكثر من غيره حرم، وإن كان هذا المخلوط القماش مخلوط من الحرير ومن غيره وكان الحرير لا يظهر فيه بل ظهور غير الحرير أكثر فهو جائز، واضح؟ نعم. كذلك صور الجواز ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة صور نعدها. لا إذا استويا، إذا استويا الحرير وغيره جاز. الثاني أو لضرورة. طيب قال لا إذا استويا، ومن باب أولى إذا كان غير الحرير أكثر. الثالث أو لضرورة إذا اضطر الإنسان إلى ذلك ليس عنده ثوب غيره. الرابع أو حكة كان به حكة فلبس ثياب الحرير. الخامس أو مرض، أو مرض مريض ولبس الحرير لأجل المرض. والسادس أو حرب، أو حرب. ما عندك قمل؟ لا. طيب أو حرب. كذلك لبس الحرير في الحرب، لأن الحرب يجوز فيها لبس الحرير، وفي بعض النسخ أو جرب، في بعض النسخ أو جرب، فيكون مرض آخر غير يعني الحكة أو المرض أو الجرب، وكذلك الحرب. وكلمة الحرب أحسن لأن الجرب سبق ذكره، الحرب ذكر الجرب سبق ذكره في قوله أو مرض. نعم. أو حشو، أو حشو. عندنا اللباس ممكن يكون له ظهارة ظاهر وباطن وحشوة، فلا يجوز في الظهارة ولا في البطانة، ويجوز في إيش؟ في الحشو استعمال الحرير. نعم. أو كان علما أربع أصابع فما دون، يعني مثلا عنده يعني حد أو يعني طرف الثوب من حرير، إذا كان أربع أصابع فما دون أقل من أربع أصابع فإنه جائز. نعم. أو رقاعة ما يرقع به الثوب، أو لبنة جيب. لبنة جيب هي يقولون الزيق أو اللي هو هذا الياقة نحن نسميها، فلبنت هذه اللي هي الياقة لبنت الجيب، فهذه أيضا إن كانت من الحرير فإنها جائزة بشرطه. نعم. وسجف فراء، وسجف الفراء، الفراء جمع فروة، تمام، فروة تعرفون الفروة اللي تلبس في الشتاء نحو من ذلك، فسجفها اللي هو طرفها، قال ونحوها مما يسجف مما يحتاج إلى طرف فإنه يجوز فيه ذلك. نعم. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. طيب، ذكر أن مما يكره المعصفر والمزعفر، المعصفر ما صبغ بالعصفر والمزعفر ما صبغ بالزعفران. تعرفون العصفر ولا ما تعرفونه؟ تعرفون الزعفران؟ طيب الزعفران تعرفوا شيء؟ طيب الزعفران معروف، غالي الثمن، الزعفران غالي وله رائحة، تمام. العصفر فيه شبه كبير بالزعفران، تمام، لونه أصفر ولكنه رخيص الثمن، مو مثل الزعفران غالي، ولهذا بعض الناس إذا راد يضع يغش في الزعفران يحط إيش؟ عصفر مع الزعفران، تمام. فهذا هو المعصفر وهذا هو المزعفر. المؤلف قال ويكره المعصفر إيش؟ والمزعفر للرجال، أما للنساء فإنه يباح. وفي نسخة ويكره المعصفر في غير إحرام، موجود عندك شيخ في الهامش؟ ما عندكم في غير إحرام ولا في الهامش؟ في الروض. في بعض النسخ المطبوعة ويكره المعصفر في غير الإحرام، وأما في الإحرام فإنه يحرم ولا يجوز؟ فإنه يجوز. نعم. ليس من الطيب العصفر أنا ما نتكلم، الزعفران لا يجوز للمحرم، يحرم عليه. الزعفران يعني شوف، يكره المعصفر في غير الإحرام ويكره المزعفر في غير الإحرام. المعصفر يكره في غير الإحرام والمزعفر يكره في غير الإحرام. أما المعصفر يكره في غير الإحرام وفي الإحرام يجوز، والمزعفر يكره في غير الإحرام وفي الإحرام يحرم. الزعفران من الطيب، وأما العصفر ما له رائحة، واضح، وليس من الطيب، ولهذا يجوز للمحرم أن يلبس المعصفر بلا كراهة، بخلاف غيره فإنه يكره له. هذا ما يتعلق بهذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله علما نافعا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.